إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. رأي الدين، إعداد وتقديم لمياء شرف الدين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المستمع عادل سليمان من المنوفية بعث برسالة يقول فيها: رمضان شهر الانتصارات قديما وحديثا، وفي تاريخنا أيام لا تنسى، منها العاشر من رمضان، السادس من أكتوبر. كيف نستفيد من هذه الذكرى؟ يجيب عن الرسالة الأستاذ الدكتور محمد حسنين البطح، الأستاذ بكلية أصول الدين جامعة الأزهر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين، وبعد، فإن ذكرى انتصار العاشر من رمضان، السادس من أكتوبر، ذكرى طيبة على قلوبنا جميعا، لأنها أعادت الكرامة للشعب المصري والعربي في حربهم الشريفة لاسترداد أرضهم من عدوهم. وقد اعتبر المؤرخون هذا الحدث أول انتصار عسكري للمسلمين والعرب في العصر الحديث على إسرائيل، شفى الله به صدور قوم مؤمنين وأذهب غيظ قلوبهم. لقد خاض جيشنا البطل تلك المعركة وهو يعلم أنها معركة مصيرية. إن الجندي المصري في حرب 67 هو نفسه في حرب 73 من حيث الشكل والمظهر، لكنه اختلف من حيث الجوهر والمضمون. والإنسان يقاد من داخله لا من خارجه، ولا يقود الناس في بلادنا شيء أكبر من لا إله إلا الله والله أكبر. فإذا ذكر إيمانه بالله وجهاده في سبيل الله وأبطاله العظام، يمكنه صنع البطولات وتخطي الصعوبات، لأنه باسم الله يتحرك، وعلى الله يتوكل، ومن الله يستمد عونه وانتصاره. قال سبحانه: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. الأستاذ الدكتور، كلمة توجه إلى الأمة الإسلامية في رحاب هذه الذكرى العطرة. أقول: سيظل العاشر من رمضان، السادس من أكتوبر، مصدر مجد وفخر للقيادة العسكرية على مر التاريخ، وسيظل وساما على صدر كل مصري وعربي، ونرجو من الله أن يكون شفيعا لشهدائنا من أجل عزتنا وكرامتنا. وصدق ربنا سبحانه: إن ينصركم الله فلا غالب لكم. هذا، وبالله التوفيق. شكرا لكم سيداتي وسادتي، وشكرا للأستاذ الدكتور محمد حسنين البطح، الأستاذ بجامعة الأزهر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رأي الدين، إعداد وتقديم لمياء شرف الدين.